بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد كنت أنبأت كنايو الإيمان بالصراط واجب كواميني صراطي إلى نجية تكايكو قدك موت وجهنم جوياك نجنب لواجب. أنا سيما شيخ حازم: من الأهمية بمكان أن نعرف أن المرور على الصراط قد كمان بيومهم أمنه قدك إلى سهيم يكتنبوا قوم بجنب لقبيتا قدك الصراط ومجازته نكوكا يعني كوكيوكا كواكي يترتب على التمسك بصراط الله المستقيم. ينبهي لي إن فتكان وقولي كشكمانا من جيه الله يونيوكا. والجزاء من جنس العمل نسكزوتي malipo ambayo mtu analipwa kwa mujibu wa matendo aliyotenda. Fakama tamassaka bisiratillahi almustaqim fi dunya, kama vile ambavyo mja alivyoshikamana na njia ya Allah iliyonyoka duniani. Wa thabata alayhi hatta laqiya rabba, na kathibiti juu yake mpaka alipokutana na Mola wake. Fa yuthabbituhu Allahu ala siratil hissi, kadhalika Allah atamthibitisha katika njia ambayo inaonekana. الذي يكون يوم القيامة جيام بيتقيق وسيكو يكياما. قال العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ونفع به: فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنا سمع ومتاجع مع علماء الله ورحمه أن الصراط صراطان، قم بنجي هزي زبو صراط بيل، صراط حسي وصراط معنوي. صراط بين حسي أن يكون كان أن يكون سيكا، الصراط يا ذهنية بين معنوي سين يكون كانوا. فالصراط الحسي هو الذي ينصب على متن جهنم، بس الصراط ينكو حسي كان يليمبايو يتكيويك وكتكات يا جهنم، وتعبره الخلائق على قدر أعمالهم نيتبيت ونكو كيوك ونفيوم بي ومجيب ومتن رياو. والصراط المعنوي وهو التكاليف التي كلف الله بها المكلفين أجمعين. الصراط معنوي ni yale maelekezo ambayo Allah amewakalifisha kwayo binadamu na majini wote. Min aula al-umam, min aula al-umam wa akhiri wa ukhrahum, min aula al-umam wa ukhrahum, toke umma wa mwanzo mpaka mwisho wao. Wa takalifi shar'iyya, na likisema takalifi shar'iyya ya al-awamir wa nawahi wa al-halal wa al-haram, ni maamrisho na makatazo ya halali na ya haram. وغير ذلك مما كلفه الله عز وجل لما يجيني سوكو هايو كتك ليانبايو الله أم يلزميشا المكلفين وليانباو ونكتين كتك ونادامنا مجيني من أولى الأمم وأخراها توكيا أمة وموازن ومشوك. فمن ثبت على الصراط المعنوي علما وعملا يوتدك الثبوت وكتك لنجية كي معنوي كي ليمون كي متندو، ثبته الله على الصراط الحسي، الله تمثبتش كتك نجية كإسية إكيوا أتخكا كتك وساوى ديني وإسلام أمبون دونجية إليو نيوك إلي أكيفات ما جيزا ملواكي، بس الله تمثبتش كتك لنجية كإسية أمبون يكون كان سككياما صراطي. ومن لم يثبت على الصراط المعنوي فالجزاء عند الله من جنس العمل، يولي أمبايها كثبت كتك نجية كمعنوي بس ما ليبو مليا الله نقوم مجيب ومتندو. لا يثبت على الصراط الحسي، هاويزكو ثبيت كتكنجية حسي. ويدل لذلك تعليم الله تبارك، تعليم الله تبارك وتعالى نهاية نجوليشة نالما فونزو يا الله لخلقه كفيون بواكي: اهدنا الصراط المستقيم، تونغوزي كتكنجية اليونيوكا. والمراد به الطريق الموصل إلى الجنة، لما قسلي قايو ننجية ينه كوفيكيشا watu katika pepo. wa huwa sirat almanawi, na hiyo ndio njia ya kimaanawi. ay dullana wa arshidna wa thabbitna ala sirat almustaqim, maanake ewe Allah tujulishe na tuongoze na tuthibitishe juu ya njia iliyonyoka. alladhi la iwaja fi, ambayo haikupinda. wa yadullu lahu qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na ila lajulishe na kauli yake Allah na kwamba hii ni njia yangu iliyonyoka basi fateni. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي ولم سيفات فيجا فيدوغو فيدوغو بتقفركشين عن جياياك ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إلى نقصين ملوين إلى أنبتكم شيء. وقوله عز وجل في وصف القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الله نسمى القرآن ننجوز كت كان جاء حقي نكت كان جاء ليونيوكا إلى غير ذلك من الآيات القرآنية من يجنس زقويز كت آية القرآن والأحاديث النبوية التي تدل على أن الصراط المعنوي نحديث زمتوم زوج زنيك يوليشا يقوم بنجية يكمعنى هو ما كلف الله به الخليقة من الأوامر والنواهي كلا ينبات الله الجوى كلفشا كواتو فيوم بكتك مامريشنا كتك مكتازو والفرائض والواجبات نمام بيا فرض نمام بيا واجب وغير ذلك من التكاليف ناسوك وهاي كتك ميليكيزو نمامريشو. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. هندو اعتقاد أهل السنة والجماعة هيا معتقد الإمام العلامة الشيخ زيد ابن هادي زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله وني التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين كتك الصحيفة 81 بك 82. Kwa maana hiyo ndugu zangu tufahamu kwamba sirati ni moja katika sehemu ambazo mja atapita katika siku ya kiyama, ni sehemu ya majaribio ambayo mja hatuikumbuka katika sehemu hiyo isipokuwa nafsi yake. Na ili Allah atuwezeshe sisi kupita katika njia hiyo, lazima tupite katika njia yake aliyoiweka duniani, njia ya kimaana, kufata maagizo yake na maamrisho yake, kwa sababu aljazaa min jinsi al-amal. Tunamwomba Allah tuthibitishe kuweza kukaa katika njia iliyonyoka ili aweze kutupitisha katika sirat al-hissi itakayokuwa katika matni jahannam. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah, wallahu a'lam.